إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي خفية تسمع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. لك أخضع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعمًا بعفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي يذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي طود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن